إذا كنت في المدرسة ظهرا وحان وقت الصلاة وصليت في المدرسة مع رفاقي جماعة، فهل تقبل صلاتي كصلاة جماعة أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: هذه الظاهرة، وهي ظاهرة ترك الصلاة جماعة في المساجد وإقامتها في مواضع الأعمال، فإذا كان جهاز من الأجهزة يوجد فيه مجموعة من المكاتب، كل جماعة مكتب يصلون في مكتبهم ولا ينزلون للصلاة جماعة في المسجد الذي بنته المؤسسة التي يعملون فيها. فالواجب على الشخص إذا سمع النداء أن يجيب ويذهب إلى المسجد الذي تصلى فيه الجماعة، لكن عندما لا يصلي مع جماعة المسجد فصلاته صحيحة، ولكن مع الإثم من جهة ومع نقص الأجر من جهة أخرى، فإن صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفذ 27 درجة، وبالله التوفيق.